سائل يقول بأن امرأة قامت بإتيان ساحرة لسحر زوجها فتم سحره وهو الآن مريض، وتقول هل يجوز لي أن أفك السحر عنه بسحر مثله؟ عليها أن تفك السحر اللي فعلت فيه، ما أحتاج سحر مثله، اللي فعلت تنقضه نفسه، وعليها التوبة إلى الله، لأن تعطي السحر كفر وضلال نسأل الله، فعليها أن تزيله بنفسه، ما أحتاج تفك السحر، عليها أن تزيله، فإذا كان ما تستطيع ذاته يعجب إتلاه، فإذا أتلف بطل نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.